ويا قوم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه مالا عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أراكم قوما تجهلون أراكم قوما تجهلون أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا لن يؤتيهم الله خيرا